الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء من رأى مبتلى، وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. ففي قوله من رأى مبتلى أي مبتلى بنوع من الأمراض والأسقام، أو مبتلى بالبعد عن الله سبحانه وعن دينه الحنيف. وقوله وفضلني على كثير ممن خلق، يجوز أن يكون المراد الجماعة الذين ابتلوا بهذا الابتلاء، وتفضيل الله سبحانه تبارك وتعالى لمن عافاه الله عز وجل من هذا الابتلاء، بحيث إنه سلمه من هذا البلاء الذي ابتلاهم الله سبحانه تبارك وتعالى. وينبغي أن يقول هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى، لئلا يتألم قلب المبتلى بذلك إلا أن تكون بليته معصية، فلا بأس هنا أن تسمعه ذلك من باب الزجر له، إلا إذا كان هناك مفسدة إن ذكرت له هذا الكلام بصوت عال. الخلاصة، هذا دعاء عظيم جدا علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام عندما نرى مبتلى أن نقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فما الجزاء إذن لم يصبه ذلك البلاء؟ فنسأل الله عز وجل أن يعافينا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، وأن يمتعنا بصحة وعافية مع عمل صالح إلى أن نلقاه، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ورزقنا الله وإياكم حسن الختام. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.